الأول أو الباب الأول الذي هو روابط الجرح والتعديل قبل أن يدخل في. وفي الحقيقة هذا الكتاب يحتاج راح ندخلوا فيها راح نعرف فقط وش نديره. هذا الكتاب الحقيقة من خلال تدريسي له هذا الجزء يحتاج إلى تلخيص، وقد علمت أن ابن الشيخ حبان الأنصاري قد لخصه فله كتاب تلخيص ضابط الجرح والتعديل، لكن لم أحصل عليه ويحتاج مني إلى وقت لتلخيصه ولم يسعفني الوقت إلى تلخيصه. بعدين نكمله إن شاء الله. وأضفت له مقدمة في الحقيقة، فهذه المقدمة هي التي سنقرأها الحصة القادمة إن شاء الله. اليوم فقط نتعرف على بعضنا إن شاء الله. موجود كتاب الشاملة في أي اسمه عبد العزيز آل عبد اللطيف. إذا أردت الاسم بالكامل هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، توفي 1421 للهجرة. ونقرأ باب منه فقط، باب الأول فقط. قلت لكم ويحتاج إلى تلخيص الحقيقة، ولكن ما أسعفني الوقت لأن ألخصه. والجانب التطبيقي، جانب تطبيقي سأعطيكم كتب ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو كتاب ميزان الاعتدال الذهبي، أو كتاب الكامل في الضعفاء لابن عادل. أغلق هذه، افتحي هذه الباب إذا ممكن. خليها هنا لا تنزعجوش شوية يعني. هكذا لا جيد زيد افتحي افتحي جيد. إذا سنأخذ كتب مثل الضعفاء للنسائي رحمه الله، الضعفاء للبخاري رحمه الله، هذه الكتب التي تكلمت في الرواة في الجرح والتعديل سنتعرف على بعضها. أنا كل طالب أو طالبين إذا كان الكتاب كبيرا يأخذون كتاب ويعرفونني بمنهجه، بمنهج المؤلف في هذا الكتاب. المقصود بمنهجه ليس رسالة ماستر في التعريف بمنهج المؤلف، لا، وإنما يكتفى بالتعريف السطحي للمؤلف. مثلا أخذ الكتاب أنا، أجد الرواة الذين ترجم لهم كم عددهم؟ عليكم السلام. كم عدد هؤلاء الرواة؟ أن هؤلاء الرواة مثلا هل رتبهم ترتيب ألف بائي مفهوم، أم رتبهم ترتيب على حسب الصحابة أو التقدم في الوفاة أو غير ذلك مفهوم، كيف رتب هؤلاء الرواة مثلا في منهجه؟ هل ينقل لنا أقوال العلماء قبله أو يعتمد على الأقوال قبله أو لا يعتمد على هؤلاء الأقوال مثلا؟ هل مثل ابن أبي حاتم يقول فيه مثلا قال فيه أبو زرعة ثقة ويكتفي بذلك، أو قال فيه ضعيف ويكتفي بذلك، أم ينقل أقوال الأئمة قبله ويسندها؟ هذا مهم جدا، واضح. فهذا المهم التعرف على منهج المؤلف عموما. معناها الطالب الذي لا يجد مصادر مثلا في دراسة هذا الكتاب لا يحتاج إلى يتصفحه هو وينظر فيه وينظر إلى التراجم، كيف النساء، أين وضع النساء، هل هو أدخلهم مع الرجال أو جعل له في الأخير جزءا لتصنيف أو تراجم النساء. وهذا هو المقصود من هذا البحث. إذا كل طالب سيأخذ، وأقدم لكم هذه الكتب، كل طالب يختار كتاب من الكتب. وضعت هذه اليوم لا أدري، سنأخذ فقط مراجعة صغيرة في مادة الجرح والتعديل. ليس أريد أن أتعرف على الحديث، الهدف من مادة أو من الجرح والتعديل. الآن الذي سنتناوله نحن، هناك علم الجرح والتعديل الذي هو يعرفنا بلغة، وهناك ضوابط الجرح أو قواعد أو أصول الجمع والتعريف. الذي سنتعرف عليه من خلال هذا الكتاب ليس هذا العلم، علم الجمع والتعديل. نحن نعرف الراوي فلان ضعيف أو ثقة، فلا يحتاج منا إلى أن نثني أعمارنا ولا ننتهي. لكن الذي يهمنا نحن هو الضوابط التي استعملها العلماء في تصنيف الرواة. معناها إذا حكم على الراوي بأنه ضعيف أو ثقة أو كذاب أو وضاع، أو كيف حكم عليه؟ إذا اختلف الأئمة في راوي كيف نحن نوعيه؟ المقصود منا هو هذا القسم وليس هذا القسم. وضح ثاني النقطة مفهوم. الآن الهدف من بواهر ومن الجمع والتعديل هو معرفة مراتب أربعة. الآن الجمع والتعديل ماذا يفيدنا؟ يفيدنا في معرفة مراتب الرواة. مراتب الرواة هذا هو الذي يفيدنا في معرفة الحديث هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن. فالحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح كم له من شرط؟ خمس. لا هو تسعة. عدم عدالة الراوي ثلاث. الضبط أو تمام تقفيه تمام الضبط. رابعا عدم الشذوذ. خامسا عدم التلبيس. الآن إذا اختل شرط من هذه الشروط ماذا يشبه الحديث؟ ضعيف. إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبح الحديث ضعيفا. لكن الضبط لا لكن الضبط يحتل ولا يعرف شذا. نعم يشذ. نعم نصبها شديدا. نعم شديد معناها الضبط لابد ان يختل، معناها لا يخف، لان احنا ذكرنا تمام الضبط. ولذلك الاول كتبت الضبط ثم كتبت تمام الضبط في الصحيح، لان الحسن شروطه الصحيح إلا خفة الضبط. معنا وضعت خفة الضبط. الآن هذه خفة الضبط ما كشها واحد لكم هذه تشعرون بالحرارة. سمحوا لي هذه يفتح يعني لو إذا الحسن شروط الصحيح إلا خفة الضبط مفهوم، فإنه لا يكون تاما. ما الفرق بين تمام الضبط وخفة الضبط؟ النسبة بين خطأ الراوي جيد، كيف النسبة؟ وضح. أن يكون صواب حديثه أكثر مثال بنسبة 90%، أن يكون ضبطه أكثر، صحة حديثه أكثر من خطأه. قررت كما يقال الصواب أن تكون نسبة ما بين الفرق. خفة الضبط في النسبة الخطأ يكون كثيرا صح. بالنسبة الفرق بين خفة الضبط واختلال الضبط وتمام الضبط. أن تمام الضبط يكون في أعلى درجة. وش ما تعلم؟ فهم نسبة الحديث حديثه صحيح وأخطأ في بعض الأحاديث القليلة. ومثل روى 100 حديث فأخطأ في 5 أحاديث. هذا من تمام لأنه لا يوجد راوي إلا ويخطئ مهما كان درجته. والحسن أن يروي 100 حديث فيخطئ في 40 أو 30 حديث تقريبا. أما ما كان ضعيفا فتنزل إلى أقل من 50 حديث يروي الخطأ. الصواب أقل من 50. الصواب أقل من 50. نعم جيد. إذا تمام الضبط وخفة الضبط واختلال الضبط هو يرجع إلى النسب. هذه النسب هل هي مضبوطة؟ ليست مضبوطة. لا يوجد إمام لم يخطئ، وإنما العبرة بقلة الخطأ وكثرته. فمن شد خطأه فهو إمام ثقة ثبت حافظ. فمن شد خطأه فهو إمام ثبت حافظ. فمن روى 100,000 حديث فلم يخطئ إلا في 20 أو 50 أو 100 فإن هذا إمام ثبت هكذا. ومن روى 100,000 حديث فأخطأ في 100 أو 200 أو 300 فقد يكون هذا من رجال الحسن. واضح؟ ومن كثر خطأه ف100,000 أخطأ في أكثر من 20,000 أو 30,000 فهذا الخطأ كثير. الآن هل هناك نسبة لضبط هذا الأمر؟ لا يوجد نسبة. مفهوم؟ من روى 1,000 حديث يحاسب بحسب نصيبه، ومن روى 20 حديث يحاسب بحسب نصيبه، وهكذا. إذا خفة الضبط وتمام الضبط ترجع إلى نذرة الخطأ أو شذوذ الخطأ في صوره. واضح؟ الآن قد يختلف الأئمة في راوي، فهذا يجعله من رجال الحسن، وهذا يجعله من رجال الضعيف، وهذا يجعله من رجال الثقة. واضح؟ لاختلافهم في هذا الضابط. ولذلك الذهبي رحمه الله قال في الموقظة، قال: وعلى أنا على إياس من وجود ضابط للحديث الحسن. لا يوجد ضابط. ما هو الرجل الذي يسمى حديثه حديث حسن؟ واضح؟ أن نأتي إلى هذه الاتصال السابق. نأتي إلى هذه. إذا اختل، قلنا اختل أحد هذه الشروط الخمس، فإن الحديث يصبح الحديث ضعيف. إذا اختل الضبط من تمام إلى خفيف فهذا يسمى حسن، وأما العلل الأخرى فإنه يسمى ضعيف. واضح؟ صح. الآن نأتي إلى اتصال سلف. إذا اختل اتصال سلف فانقطع الإسلام، وجد في الإسلام انقطاع. انقطاع انقطاع انقطاع إما أن يكون في أول السنة، وإما أن يكون في وسط السنة، وإما أن يكون في آخر السنة. واضح الفهم؟ إما أن يكون في أول السنة فهو ما يسمى والمعلق، هو أن يقول الراوي، أن يحذف الراوي من فوقه، فأن يقول البخاري، البخاري يقول البخاري قال، البخاري يقول عن مالك، أو البخاري يقول عن أبي هريرة، أو البخاري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى يحذف أول الإسناد. الآن وسط الإسناد إما أن يحذف منه واحد هكذا، أو أكثر ليس على التوالي، هذا يسمى منقطع. وإما أن يحذف اثنان على التوالي فهذا يسمى منقطع. إذا وقع في الإسناد تعليقا أو إعطاء أو انقطاع فهذا حديث ضعيف. طيب هل في آخر السند هل يسمى المرسل؟ والمرسل هو هو المرسل ما لماذا؟ ليس بينه وبين الصحابة. وقعوا في القرون الفضه. جيد، لانهم لان المحذوف كان في القرون الفاضله، مفهوم؟ وان كان الكذب موجب، مفهوم؟ ولكنه قليل جدا بالنسبه لما بعده. وان كانت البدع ظهرت من هذه بدعه الخوارج، مفهوم؟ بدعه المعتزله، الا انها كانت قليله. ولذلك كثير من العلماء يحتجون بالحديث المرسل، وخاصه مرسل كبار التابعين. مرسل كبار التابعون ينقسمون الى ثلاث اقسام: كبار واواسط وصغار. ما الفرق بين ثلاث طبقات؟ ما الفرق بين الكبار والصغار والاواسط؟ الكبار تفضل. الكبار من طلب العلم على الصحة، كبار الصحة. والأواسط طلب هو أواسط الصحة. والصغار جيد، مش طلب العلم، أدرك. كل من أدرك كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، مفهوم؟ فهؤلاء من كبار الصحابة، عبارة التابعين. وكل من أدرك أواسط التابعين كعائشة وغيرها رضي الله تعالى فهذا من أواسط. وكل من أدرك صغار الصحابة كأنس بن مالك، متى توفي أنس؟ كم؟ لا، 100. ليش 100؟ ما كانش 100 كاع، 93 من كاين صحابي 110. 110 110 بن طفيل. نعم، عامر بن طفيل، نعم. لكن أنس بن مالك 93. 93. أنا خفت تقول لي 193. لا، إمام مالك. واضح، إذا كنت كل من أدرك صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم من صغار. لذلك أهمل الانقطاعات والانقطاع الذي هو في المرسل، الذي هو مرسل التابع. فهم المرسل عادي فهو صحيح، يحتج به. ومرسل التابع يختلف، فبعض العلماء يحتج به وبعض العلماء لا يحتج به. ويقال أن مذهب مالك رحمه الله في موطئه أنه يحتج به. ولذلك أمرت المراسيل والبلاغات فيها. وصل على ابن عبد البر في القاضي. هناك مجموع رسل. أربعة من المرسلين. واضح الكلام. إذا هذا هو المرسل. نأتي إلى العلة الثانية. ولكنه مضبوط هكذا، ليس مضبوطا، لا يمكن. ولذلك والتقوى هو فعل الأوامر والانتهاء للنواهي. فهم فإذا الإنسان ترك بعض الأوامر أو فعل بعض النواهي لم يكن تقي، وبذلك لم يكن عدلا. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ الآن هذا الذي لا يفعل الأوامر يسمى عاصي ويسمى فاسق. جيد، يسمى فاسق. الآن إذا تاب الفاسق هل تقبل روايته؟ نعم. تاب الفاسق، فاسق كان يشرب الخمر، مفهوم، كان خمار ويحفظ الحديث، مفهوم. ثم تاب إلى الله فجاء يروي حديثا كان يرويه في فسقه، نقبله ولا نقبله؟ الكافر أقبل. جيد، هذا قياس الأولى يسمى، مفهوم. ما دام الكافر قبلنا فمن باب أولى أن نقبله الفاسق، مفهوم. حديث أبي سفيان، أبو سفيان كان من أشد الأصول من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جمع الأحزاب عليه، هو الذي أتى بالجيوش في غزوة أحد، فهو كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله معروف القصة حديث البخاري، وفي كما يقال حديثه أشهر من العلم، أنه كان في الشام لتجارة إلى قريش، فرأى هرقل أن ملك الكتاب قد ولد، فأخذ يسأل من هذا الذي ادعى، فقيل له رجل من العرب، فأخذ منها هل هناك ابحثوا في مملكة من هو أقرب إليه نسبا، فبحث فوجد أبا سفيان، فأتي به وهو كافر، فجعل أصحابه وراءه وقال إن كذب فكذبوا، وأخذ يسأله عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن هل رجل من قبله ادعى ما ادعى، وهل أكان أحد من آبائه ملكا، ثم وهل الحرب بينكم سجال يوم لكم ويوم عليكم، وهل أصحابه يزيدون أم ينقصون، وهل أحد من أصحابه يرجع عن دينه تسقطا، إلى غير ذلك مما سأله. فقال نعم كالعدل، ليس كالعدل، قال لو ما أني خشيت أن تحمل كذبة علي لكذب. فهم قال عن سبيان، وكانت العرب تعيب الكذب، تعيب الكذب، فلو كان هرقل كان ذكيا جعل اصحابه وراءه، فقال اي شيء يكذب فيه فكذب، انا اشير اليه حتى لا يراه المسلم، وكان سيد قومه، كان وجههم كانوا ما يقدروش يكذبون، لكن لما اعطاهم ظهره فهم فيستطيعون ان يكذبوا ولو باشاره. فقال خشيت ان تحمل كذبه عليه، فهم قال ما استطعت ان ادخل عليه شيء الا ان قال هل بينكم وبينه عهد؟ قال نعم، واني اخشى، هكذا قال، لا ادري ما يحدث بعده، لعله لا يوفي بعهده، قال هذا ما استطعت ان ادخل. الشاهد الذي يريده كله ان ابا سفيان كان كافرا، ثم روى الحديث بعد اسلامه، قبل منه صح. الان الفاسق اذا تاب الى الله فإنه يقبل، حديث كان يرويه في حال فسقه يقبل ما يقبلوش، لكن لو تاب إلى الله من فسقه فإننا نقبل إلا شيئا واحدا، إلا شيئا واحدا، وهو الكذب. اسمع الحديث، كذب على النبي أو في حديث النبي حتى مشتاق كذب على قص واحد يجي يدعي النبوة، ولا قد يظن الإنسان أن هذا كفر، هذا الأسود العنسي، أو كذب في كذب شعري، وكذب في حديث إذا الكذب فقط نستثنيه، عندنا شرب الخمر، عندنا السرقة، عندنا الفسوق كثير، مفهوم؟ لكن الكذب فقط من أسباب الفسق، المحدثون كما يقال استثنوا فيه الكذب. الآن الكذب في حديث النبي والكذب في حديث الناس. الكذب في حديث النبي ما يسمى راوي؟ موضوع كذاب. وأيضاً والضاحي. والكذب في حديث الناس متهم. يسمى تهمة. متهم بالكذب. أنا متهم لأن يكذب في حديث كما يكذب في حديث الناس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ الآن إذا تاب الكاذب في حديث الناس نقبل توبته؟ نقبل. أو نقبل رواية التوبة أقبلها الله. مفهوم؟ أنا أتكلم عن التوبة، أتكلم عن الحديث. نقبل حديثه؟ نقبل. نعم نقبل حديثه، ولكنه لو كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل ولو تاب. قل يتوب بينك وبين الله، ولكن روايته مقبولة. ولو تاب. ولو جربت عليه كذبة واحدة. ولو نصف كذبة، مش كذبة، نصف. مفهوم؟ لماذا؟ أظن لماذا؟ متعمد. إيش متعمد؟ الكذب كين كذب غير متعمد؟ لا أصلاً هذا ليش؟ هذا راوي، هذا مش هو اللي اختلف، مش اللي كذب هذا. أنت كلمة الكذاب الذي يختلف، الذي يصنع حديثاً ليس من يعرف أنه، أما الذي لا يعلم هذا لا يسمى هذا راوي. مفهوم؟ ولذلك كل إسناد وجدته إسناداً جيداً. مفهوم؟ نحن في الحديث لأنه قال أصابته غفلة الصالحين. وش هي غفلة الصالحين؟ ما هي غفلة الصالحين؟ بالحفظ. نعم؟ بالحفظ. لا. نعم؟ لا في الحديث. في الحديث يقال فلان أصابته غفلة الصالحين. من يضع الحديث؟ لا. لا. غفلة الصالحين هم الذين اشتغلوا بالعبادة، هم صالح وعابد، ولكنهم يصدقوا كل من جاء يحسن الظن بالناس. فهم يحسن الظن بالناس، فلان صاحب لحية أو صاحب قميص والله غشته ويصلي في الجامع. فهم كيف يصلي في الجامع يكذب؟ ولذلك يقال هذا غفلة الصالحين، معناها يصدق كل من ظهر له، هذا يقال به غفلة، معناها لا يلتقي المرء. واضح. الآن إذا كان يصدق هذا لا يسمى، يقال لا يؤخذ عنه لأنه يأخذه على كل من هب أو زاد. نعم. ليس ثابت. يمكن هذا رجل عابد لله سبحانه وتعالى وساجد عنه. يعني أنا هذا صلاح، صلاح يحسن الظن في الناس. لا أدري. طيبة، طيبة فوق ال فوق ال نعم فوق ابن عمر. نعم. ابن عمر في اعتاقه للعابد. نعم نعم. كان يقول ماذا كان يقول لهم ابن عمر؟ من خدعني بالله. لا لا لا، قبل كان يعيدهم، كان يعيدهم أنه من يحفظ القرآن أو من يبدو صلاحه. نعم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى من عبيده من يشتغل بالعبادة ويعبد الله سبحانه يحرره. فماذا كان يفعلون عبيده؟ كانوا يتصنعون له ويصلون أمامه ويتصدقون أمامه، يظهرون له التعبد حتى يحرره. فقيل له، قال له أهله أنهم يتصنعون، قال إن خدعنا لله إن خدعنا به. واضح. وإن كان ابن عمر حاشاه هم أن يقولون كذلك، لكن وجد من الصالحين من يفعل ذلك أنه يغتر بكل حال. نرجع إلى الكذب. الآن الذي نريده أن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. لماذا أظن هذا تعليل مني؟ فهم؟ لأن المعصية، تعرفون المعصية؟ المعصية أول سد منيع للمعصية هو أول فعل لها. فالإنسان إذا أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى فأشد معصية يفعلها وتكبر في قلبه هو أولها. فكأنه كسر بابا عظيما. ولو تاب إلى الله مفهوم ثم رجع إلى تلك المعصية فإنها لا تكون بتلك القوة التي كان يراها في الأول، لأن المعصية إذا فعلها الإنسان تصبح هينة وتصبح لينة. ولذلك إذا الإنسان اقترف المعصية لأول مرة فإن ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وعاشرة تصبح أهون من الأولى. نعم يعتبر تصبح مثل العالم، لكن لا نقول انه تصبح يصر عليها، ليس اصرار، هذا يتوب الى الله. فهم لكنه لو عاد اليها المره الثانيه فانه يعود اليها كما يقال بخوف من الله ادنى من الاول، الا اذا كان تاب الى الله. هذا تقول فعل المعصيه يهون من شأنها او من عظمتها. ولذلك من استساغ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه أن الشيطان يغلبه في مرة أخرى. ولذلك المحدثون أغلقوا هذا الباب وقال إذا تجرأ على هذه الفعلة، لأن بعضهم كفر بالكذب على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الغزالي كان يقول من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن هذا جرم عظيم. ولذلك إذا تجرأ على هذه الفعلة فإنه قد يتجرأ عليها بعدها، ولذلك أغلقوا هذا الباب وقالوا إذا فعلها مرة فإنه لا يكون. واضح؟ واضح؟ صح. الآن نأتي إلى الضرب. الضرب هو استحضار الراوي محفوظه في أي وقت شاء. وينقسم إلى ضرب صدر وضرب يضبط فيه. لكن انتبهوا إلى هذا الأمر، ما من ضابط صدر إلا وله كتاب، وما من ضابط كتاب إلا ويحفظ شيئا في صدره. مفهوم؟ لكن هذا عمدته على صدره وهذا عمدته على كتابه. واضح؟ ولذلك نجد من المحدثين من يحترق مثل ابن لهيعة. ابن لهيعة قاضي مصر، عالم مصر وقاضيها وإلى غير ذلك، عندما احترقت كتبه بقي ماذا؟ بقي ما في صدره، بقي يستدرك ما في صدره، يروي ما يوقف على الرواية، وإن كان ضبطه ضبط ماذا؟ ضبط كتاب، ولكنه بقي يروي. من أين يروي؟ مما علق في صدره. فيقال ابن لهيعة بعد احتراق كتبه أو بعد احتراق بيته فإنه مما يدل على أنه ماذا؟ بقي شيء في صدره. وما من إمام يحفظ ضبط صدره إلا وله كتاب يرجع إليه، يسمى أصل الراوي. ثم إذا غاب من محفوظه شيء لأن الحفظ يخون فيرجع إليه. واضح الكلام؟ الآن ضبط الصدر ينقسم إلى تام و نعم لا. قلت الكتاب الذي يسمى أصل، أصول أصل الراوي هو كتابه الذي كتب فيه الأحاديث. فتجد من يضبط ضبط الصدر له كتاب يسمى أصل الراوي. فهم أصول الرواة يسمى. فهم أصول الرواة هي الكتب التي كتبوا فيها هذه الأحاديث. فهم لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان، فإنهم يعتمدون على صدورهم ولكنهم يكتبون الحديث في. وأبو هريرة رضي الله عنه وهو سيد الحفاظ قبل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول ماذا؟ ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أحفظ منه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، لأن الحفظ ماذا؟ خوان. واضح؟ ولكن لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجمع إليه ملحفته فإنه ما نسي ذلك، ولذلك أكثر الصحابة رواية هو أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي. الآن قلنا ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط الصدر هو ضبط التام، وإما أن يكون ضبط خفيف يخف ضبطه. الآن كيف يعرف الضبط التام والضبط الخفيف؟ هو بصدر مرويات الراوي. فإذا وجد أن خطأه شاذ أو ضئيل جدا أو نادر فإن هذا ضبط تام، وإذا كثر بحيث لم يفحش هذا الخطأ ولم يغلب خطأه على صوابه فإن هذا ضبط خفيف. واضح؟ وأما ضبط الكتاب فإنه يصونه عمن يغير فيه، فلا يعيره إلى من قد يغير فيه، فإذا عاره إلى من يغير فيه فإن هذا الضبط يختل. واضح؟ حالة الشك. نعم. حالة الشك الحديث مع على يكبر الناس على وجههم او المناخير لا هذا الشيء لا حيث في ضبطتين وضبط حقيقي لا هنا نقول الرواية بالمعنى هنا لا نقول ضبط تام أو ضبط خفيف لا يقال هذا إنما يقال هذا عند المخالفة نحن ماذا نفعل هذا يأتينا في ضوابط الجرح والتعديل كيف نعرف الراوي أنه غير ضابط إذا خالف غيره أما لفظ شك فيها وقال لا أدري قال كذا أو كذا فهم يكب على مناخيرهم أو في وعلى وجوههم فهو لا يدري أراد أن يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمناخر هي الوجوه فأراد الراوي أن يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع قال هكذا أو هكذا فهذا لا يقال اختلال الضبط إنما هذا أراد أن يروي باللفظ فما استطاع وأنا أراد أتى بالرواية بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة ولا إشكال فيها لكن اختلال الضبط مثلا أن يكون حديث أبي هريرة فيجعله حديث ابن عمر أو حديث ابن عمر يجعله حديث أبي بكر مفهوم أو مثل هذا الحديث يجعله الإسناد الحديث الآخر أو إسناد هذا الحديث يجعله المتن الآخر أو يبدل راويا براوي آخر أو حديث مرسل يجعله متصل أو حديث موقوف يجعله مرفوع أنت معي بارك ترى واضح أما الراوي شك الراوي في اللفظ فإن هذا يدل على تثبت الراوي وعلى أنه شك مما شك في الرواية ذكر الحالتين طالب أن يذكر يعني من تمام عدالة الراوي يقول يشك يذكر لفظين من تمام عدالته لا يعني لا يقول لفظا يعني وهو غير متأكد منه نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون أيضا بعضهم كان لا يرى الرواية بالمعنى ولكن جمهور المحدثين يرون الرواية بالمعنى ولذلك الحديث الواحد تجد له عدة ألفاظ ولكن معناه واحد سفيان الثوري قال لولا الرواية بالمعنى ما حدثكم شيء ولذلك نجد الحديث واحد له عدة ألفاظ ومعناه واحد عن صحابي واحد يتشددون منهم أبو بكر رضي الله عنه قال أي سماء تضلني وكانوا قلت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا بل كانوا ينكرون على أبي هريرة كثرة رواياته واضح فكان ابن عمر في حديث قراءة من صلى على جنازة فله ومن صلى عليها ثم تبعها فله قراءة فقال لقد أكثرت علينا يا أبا هريرة فذهبوا إلى عائشة يسألونها فصدقت عائشة ما قاله فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثير هذا يدل على أنهم ماذا كانوا يتورعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون بالمعنى فكونه في اللفظ يقول هذا وهذا لا يدل على عدم حفظه الذي يدل على عدم الحفظ هو خطأه هذا الخطأ الخطأ الذي يخالف به الرواة الآخرين مفهوم هذا الكلام إذا خف الضبط فهو ضبط خفيف فإذا اختل الضبط فإن هذا يسمى حديثه ضبط عبد الرحمن بن مهدي كان له كتاب فإذا عار هذا الكتاب بغيره فإنه يجلس أمامه الذي يكتب حتى ينتهي من كتابته ويقول إن حسن الظن لا يحسن في أمرين في الحديث وفي القضاء فكان إذا عار كتاب جلس أمامه ينظر مفهوم هل يغير فيه لا يثق في أحد مفهوم ماذا يفعل عبد الرحمن بن مهدي معنى إذا عار الكتاب يقع أمامك اكتب الحديث يأخذ كتابه لا يعيرك الكتاب مفهوم لا يغيب الكتاب عن ناظره من أجل أن يتثقى أن الكتاب لم يغير فيه الآن نأتي إلى عدد أشهر نترك هذا العدد ونقول الشذوذ هو مخالف المقبول من هو أولى منه مخالف المقبول من هو أولى منه ونمسك المقبول من تقبل روايته. نقصد بالمقبول من تقبل روايته. الآن لماذا قلنا المقبول وما قلنا الثقة؟ لماذا قلنا المقبول؟ حتى ندخل رجال الحسن مفهوم. فإذا قال مثلا يقول مالك رحمه الله يروي عن الزهري لا يمكن أن يرويه مفهوم، أو أن هذا الراوي لا يمكن أن يروي عن هذا الصحابي، وغير ذلك من العلل التي لا يدركها إلا من مارس الحديث مراسا طويلا. واضح؟ ستأتي لعلكم في باب العلل. نعم؟ سداسي الثاني باب العلل، المسالك التي تعرف بها العلة. الآن من المسالك مثلا نأتي المسألة واحد يسمى مخالفة الجابر. مخالفة الجابر. الآن قد نأتي نجد إمامان الجادة الجادة طيب الجادة طيب الجادة في اللغة العربية طيب. فهناك طرق للإسلام كإسلام الزهري عن نافع بن عمر الرحيل معروف، الزهري عن علي بن سلام، الزهري عن نافع عن ابن عمر، هذه جادة مطروقة معناها معروفة معناها تطرق كثيرا، هناك أساليب كثيرة تبني عن هذا الإسلام. مفهوم؟ لو قال الزهري الزهري عن رجل آخر مفهوم عن راوي كان يقول الزهري عن سعيد بن مسيب مفهوم عن سعيد بن مسيب عن علي، قد تكون هذه الجادة جادة غير مقروءة مفهوم معناها الإمام مالك روى عن الجادة مقروءة ووجدنا غيره مخالف هذه الجادة مفهوم، فالذي يخالف الجادة الأكثر من الصواب معه لأن الإسلام يجري عن الجادة مقروءة على الإسلام الذي يكون يعرف مفهوم حال سوي المتن واحد مفهوم، لكن الإسناد اختلف اختلف الإسناد إسناد وإسناد مفهوم، إسناد سلك الجادة المطروقة وإسناد خالف الجادة المطروقة مفهوم، والراويان تعادلا في وقت العدالة والضبط مفهوم، فنحن نعرف أن الصواب يكون الغالب مع الذي يخالف الجادة لأن الجادة المطروقة يسلك لسان يسلك إليها واضحة، فمن وافق الجادة فالصواب أكثر أن لا يكون صواب معه، ومن خالف الجادة فإنه يعلم أنه خالفها، والذي يخالف الجادة هو الذي كما يقال يحتاج إلى أن ينظر، والذي وافق الجادة هو الذي يمشي عليه مباشرة، وهذه يوجد له أمثلة كثيرة في الحقيقة. واضح؟ إذا هذا مما تدرك به العلة أن الراوي ما سلك الجادة المطروقة وخالفه من هو مثله فإن الغالب أن الصواب مع الذي يخالف الجادة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ هذا مما يطرح به العلة، والعلة قلت قريبة من من من من الشذوذ، إلا أن العلة قد تكون في المتن وقد تكون أقارب. الآن حديث مسلم خلق الله التربة، حديث مسلم من يحفظه؟ حديث مسلم خلق الله عن ابي هريره، عن ابي هريره خلق التربة يوم السبت وخلق وخلق الذكر يوم الاحد وخلق ذكر وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق الدر يوم الثلاثاء وخلق المهم جعل الخلق كم في في في ستة أيام، السبت والأحد والاثنين نعم وآخر يوم الجمعة، والله قال في كتابه نعم خلق الجنة والجمعة نعم في ستة أيام سبعة أيام، خلق آدم في آخر ساعة من العصر من الجمعة معناها السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة الذي خلق فيها آدم في آخر ساعة من العصر، هذا الحديث الذي في مسلم مفهوم، خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين، ثم قال خلق آدم في آخر ساعة من العصر يوم الجمعة معناها الخلق كم؟ في سبعة أيام، والله في كتابه ذكر أن الخلق في ستة أيام. فهذه علة ماذا؟ علة ماذا؟ في في في في المتن. كيف عرفنا هذه العلة؟ عرفناها بمخالفتها للقرآن. فإن القرآن يثبت أنه خلق السماوات في ستة أيام. مفهوم؟ ليس في سبعة أيام. فهذا الحديث يثبت أن الخلق، ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث فقال هذا حديث ضعيف، وذكر أنه كثير من العلماء أن الراوي أخطأ فيه، فهو ليس عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار، فحوله عن أبي هريرة، وهو من الإسرائيليات الذين كانوا يعتقدون أن الله خلق الخلق ثم استراح بعد ذلك إلى غير ذلك مما يقولون. وأما القرآن فإنه يثبت أن الخلق كان في ستة أيام، واضح؟ فهذه علة في المثل. نعم. يكون الرب ركيكا. ركيكا هذه ليست إلا خفية. والركاكة في النطق لا تدل على ضعف الحديث. لا يلزم منه. إنما الذي يلزم منه هو المعنى، ركاكة المعنى. أما ركاكة النطق فإنه لا، قد يأتي متأخر فيروي الحديث فلا يكون كذلك. الذي أريد أن أقوله أن هذه الضوابط الخمس إذا اختلنا شرط منها فإن الحديث يصبح الحديث ضعيف. الآن الضعف مراتب، مفهوم؟ الضعف مراتب، هناك ضعف منجبر وهناك ضعف لا ينجبر. فهناك إذا أتينا إلى الرجال الضعيف نقسمه إلى قسمين، رجال يجبر حديثهم ورجال لا يجبر حديثه. الآن نحن نتكلم عن المرسل. المرسل إذا جاء من طريق آخر، مرسل عن صحابي آخر، مفهوم؟ عن تابعي آخر، فإن هذا الحديث يسمى باتفاق العلماء، مفهوم؟ إذا الحديث المرسل جاء مرسلا عن صحابي عن تابعي آخر، معناها مثلا الحسن البصري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ويأتي حديث آخر سعيد بن مسيب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ولا يعرف أن أحدهما أخذ عن الآخر، فإن هذا الحديث صح، مفهوم؟ مفهوم؟ هذا العلة في الانقطاع. وأما في الرواة فإن الرواة إذا اختل ضعفه، مفهوم؟ فإن هناك الكذاب والمتهم، فإن هذا في لا في في في حضيض الضعف، فإنه لا يجبر الحديث. لو جاء في إسناد متهم وجاء في إسناد آخر متهم وجاء في إسناد آخر متهم فإن هذا لا يجبر، واضح؟ بعكس الذي ضعفه خفيف بحيث ينسى وغلب خطأه على صوابه، فإن هذا لو جاء من طرق فإنه يجبر، مفهوم؟ ولذلك الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هو الذي تكلمنا عنه، وهو الذي راويه ماذا؟ خفيف الضعف. وأما الحسن لغيره وهو الضعيف الذي جاء من طرق أخرى فيرتقي إلى درجة الحسن، واضح؟ إذن الجرح والتعديل يفيدنا في معرفة مراتب الرواة، فنعرف الراوي الذي حديثه صحيح، والراوي الذي حديثه حسن، والراوي الذي حديثه ضعيف ويمكن جبره، والراوي الذي حديثه ضعيف ولا يمكن جبره. كيف يجبر؟ نعم. يجبر. جيد. الآن جئت لزملائكم بأمثلة الخبر. نتكلم لأن نحن قلنا الحديث أو الخبر، ولذلك ابن حجر في نزهة النظر وفي نخبة الفكر يقسم الحديث أو الخبر. والخبر حتى ندخل فيه الأخبار كلها، ليس شرط أن تكون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعم من الحديث. الخبر ما يكون عن النبي وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال فلان الأخباري، مفهوم؟ الذي يشتغل بالأخبار، سواء هذه الأخبار عن النبي أو عن غيره. وأما المحدث فهو الذي يشتغل بالحديث. الآن الخبر إذا جاء عن طريق واحد فإن هذا مما قد يرده المخبر، معنى ذلك أننا إذا كنا موجودين هنا وجاء الآن أحد سمع بوفاة مثلا شخص مهم مفهوم كأن يكون رئيس أو بانفجار قنبلة مفهوم أو باحتراق ملعب مفهوم شيء هام، فقد يأتي هذا الرجل ولا نعرفه مفهوم، وقد يأتي بقميص وقلوسه على أنه طالب مفهوم فيخبرنا الخبر فقد لا نصدقه واضح، ولكن لو جاء ثالث وثالث مفهوم وجاءت طالبة وجاءت أيضا أستاذة وأستاذة وقد يأتي العمال أيضا مفهوم ونحن نعرفهم من فيخبروننا بهذه الأخبار وهؤلاء لا نعرف عدالتهم ولا ضبطهم مفهوم، فإن هذا الخبر يصبح ماذا؟ يزداد صدقا في نفوسنا، ليس شرط أن يكون صحيح لكن يزداد، لأنه يمكن كما يقال خبر يكون مكذوب وينتشر، وكم من أخبار انتشرت مفهوم، ولذلك السخاوي رحمه الله له المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على اشتهرت مفهوم وهي ليست أحاديث واضح، فالشاهد الذي أريده أنا أن الخبر إذا جاء من أو تعدد فإن التعدد يزيد الخبر قوة ولا يلزم منه صدقه مفهوم، لكنه يزيد القوة، معناه أنت تخبرك بانفجار قنبلة في المكان الفلاني يقول مستحيل هذا مفهوم، لكن لو جاءك الثاني تصبح الشك هذا الذي قلت مستحيل يصبح شكا، كان استحالة فيصبح شكا، فإذا تكاثر الناس في الإخبار فبعضما كان كما يقال مستحيلا ثم أصبح شكا يصبح محتملا فهم معناها يمكن أن يكون، فإذا جاءك من تصدقه فيصبح يقينا عندك واضح، فكذلك الحديث الضعيف، فهذا الراوي ضعيف غلب خطأه على صوابه واضح، فالأصل أنه لا يقبل حديثه، لماذا لا يقبل حديثه؟ لاحتمال أنه أخطأ في الحديث كما أخطأ في حديثه كثيرة مفهوم، فإننا لا نقبل حديثه لأنه من عداد الخطائين، ولكنه لو اجتمع مع هذا المخطئ مخطئ آخر مفهوم، ويرون لنا حديث طويل بإسناد مفهوم، فمما يستحيل على في العقل أن يجتمع اثنان على اتحاد على اتفاق في إسناد واتفاق في متن وأن يكون كلاهما أخطأ واضح، فلو زاد الثالث تأكد أنه مستحيل أن يكون هذا، معناها هذا المخطئ قد يصيب كما أن المصيب قد يخطئ واضح، الثقة قد يخطئ فإن الضعيف قد يصيب واضح، ولذلك الضعيف إذا جاء من طرق مفهوم طريقان قد ينجبل إلى ويصعد إلى مراتب الحسن واضح. نعم أحسن الله إليك، ما توجيهكم لقولي ما قال أن الحديث إذا رواه ضعفاء من طرق متعدده هذا دليل على شده ضعفه، فكيف يقيد لهذا الحديث ضعفاء مثل حديث رواه ابن عبد البر في طلب العلم فريضه، قال هذا الحديث روي من طرق متعدده قال لكن لا يصح منها طرق لا يصح ولا ولم يصححه بكثره الطرق، هناك ما قال ان الضعفاء كثرت طرق الضعفاء يزيد الحديث ضعفا ولا يقل، هذا كلام ليس بصواب، لماذا؟ الان لو اجتمع الكذابون هذه قيل هذا الكلام يقال في الكذابين، اذا اجتمع الكذابون في روايه حديث فليعلم انه حديث كذب، لماذا؟ لان الكذاب مفهوم اذا اجتمع مع الكذاب على روايه حديث معنى ذلك ان هذا الحديث لا شك ولا مليه انه كذب على النبي صلى الله، لكن الضعيف هذا لم يعرف انما عرف بالخطا، فكون هذا المخطئ لو عرف ان احدهما اخذ عن الاخر معنى هذا الضعيف مثلا المرسل لو عرف ان المرسل الثاني اخذ عن المرسل الاول كان يكون في بلده واحده فان هذا لا ينجبر به واضح، الحسن البصري كان في البصره لو جاء راوي اخر من البصره فهم من البصره وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا الحديث لا ينجب، لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الراوي أخذه عن الحسن البصري بشرط الانجبار بشرط لا يكون أحدهما احتمال أن أحدهما أخذ من الآخر، الآن هذا الضعيف الذي بلده تبعد عن بلد هذا الضعيف مفهوم، هذا بصري وهذا كوفي، هذا مدني وهذا شامي مفهوم، هذا مكي وهذا مدني، ف فكيف نقول أنه مجتمع يدل على ضعفه؟ هذا كلام بعيد. قاله أهل العلم. معنى من من أهل العلم قاله؟ الله أعلم. كلام لم تكن إمام الألباني من المعاصرين إمام الألباني. ما أظن إمام الألباني. شوف بعيد كل البعد عن هذه التهمة. أنا أقول لك لأن الألباني رحمه الله يوصف بأنه متساهل في التصحيح. لماذا متساهل؟ لكونه يصحح الحديث بكثرة الطرق. فكيف الآن؟ يرد يرطيه للحسن. نعم. وإذا ضعف. كيف الآن تقول لي هذا الكلام؟ سأعطيك بالكلام الله. ليش ما ليش؟ ابن عبد البر أيضا في الجامعة. وش يقول؟ يقول بهذا القاعدة. لا لم يقل بهذا. لكن استقرأ من كلامه وروي من عدة طرق. شوف هذا الكلام هذا. قال لك. ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الكلام، يقول أنه إذا الخبر ليس الحديث فقط، مفهوم؟ أي حديث أو هذا منطق، مفهوم؟ أي حديث إذا جاء من طرق، لأن الضعيف انظر الضعيف لا يلزم منه أنه حديثه كذب، مفهوم؟ معناها نحن لما غلب خطأه على صوابه ما نستطيع لا نقبله، مفهوم؟ ولا يلزم منه أنه أخطأ فيه. كيف نعرف أن هذا المخطئ أصاب إذا اجتمع معه من لا يمكن أن يتفق معه على الخطأ؟ نحن الآن إذا عرفنا الحديث المتواتر، وش قلنا الحديث المتواتر؟ وما رواه جمع عند يستحيل العقل و... نعم يستحيل العقل و... اجتماعهم على الكذب أو الخطأ. مستحيل يكونوا قاع كذابين ومستحيل يكونوا قاع يخطئوا. لكن هذا لم يصل الى درجه التواتر. فهم المتواتر نحن لا ننظر في اسناده اصلا، ما نحتاج قاع ننظر في اسناده. ولذلك نحن الشاهد ان الذي يقول يستحيل هذا يستحيل اجتماعهم على الخطا، مفهوم؟ او اتفاقهم على الخطا او الكذب، مفهوم؟ اجتماعهم معناها باش يجتمعوا كاع مستحيل، هذا من الهند وهذا من السند، مفهوم؟ هذا من المغرب وهذا من المشرق. يستحيل انهم متفقين، مفهوم؟ ويستحيل انهم وقع منهم هكذا هذا يخطئ وهذا يخطئ وهذا يخطئ، مستحيل هذا الجانب. الان نحن نقول الاستحاله نتركها، لكن الكثره، لا اقول الاستحاله، اقول الكثره. الكثره مما تلزم الناس ان الان قلت لك انا اتيت بخبر فقط. لو جاءك جمع، مفهوم؟ هؤلاء جمع انت لا تعرف لا عدالتهم ولا روايتهم. طالب يجي خبر والله الفجر هذا يصل الى التواتر، لا نعرفه. معليش يجوك 10 ما يجوكش الان التواتر، عندك حد انت له؟ لا حد له، مفهوم؟ الان يجوك 5، مفهوم؟ طالب يجيك طالب الاول يقول لك انفجرت قنبله في الملعب الفلاني ومات فيها 10,000 واحد، مفهوم؟ خبر هذا عجيب ولا لا؟ مفهوم؟ يأتيك الثاني ويأتيك الثالث ويأتيك الرابع ويأتيك الخامس، فيصبح هذا الخبر ماذا؟ يتقوى، لا أقول يصح، مفهوم؟ لكنه يتقوى. فالأخبار كلها تتقوى بمجيئها من طرقه، مفهوم؟ فقولك أن قول القائل، مفهوم؟ جده لنا، جده لنا ونكون لك شاكرين. فأقول هناك من يصح باجتماع الطرق، وهناك من لا يصح به، يحسن أي حسن حاله، هناك من يسحب الجمع بكثرة. أنا الذي سمعت لا أدري وما ما قرأت له، لكن سمعت أنه يقول بهذا أشرف عبد المقصود المصري، مفهوم؟ هكذا سمعت لا أدري، مفهوم؟ وهذا كلام لا يقبل. محقق هذا القاعدة صحيح، إنما يحسن الضعيف حسب ما حسب الضعيف. لا، هذه الأئمة كلهم لم يسيروا عليه، مفهوم؟ لم يسيروا عليه ولم يمشوا عليه، و كلام الأئمة حتى ابن حجر رحمه الله. هذا كلام مقرر عندي أن الخلاف يوجد، هناك من يحسن الحديث. معليش أنا أقول لك ابن حجر رحمه الله يقول في البخاري، يقول سبرت البخاري فلم أجد أن كلها أحاديث صحيحة، وإنما هي البخاري سماها الجامع الصحيح المختصر من المسند من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فسماها الجامع الصحيح. فقال سبرت صحيح البخاري فلم أجد كل رجاله في رجال الصحيح، إلا أن نقول أنه الحسن الذي ينجب للصحيح، فهم؟ معنى هناك رجال الحسن. الشاهد أن كانوا كلهم يعملون بالحسن، وأول من الأئمة الأوائل كان عندهم تقسيم ثنائي، حتى جاء الإمام الترمذي فقسم القسمة ثلاثية، صحيح وضعيف وحسن. وأما قبل الترمذي فإنهم كانت قسمة ثنائية، مقبول ومردود، مفهوم؟ وكان المقبول يسمونه صحيحا والمردود يسمونه ضعيفا. وكانوا يدخلون الحسن إما في الصحيح وإما في الضعيف. واضح؟ وأما القول أن الحديث الحسن لا ينجمر، هذا لا أظنه قول كما يقال له حظ من الصواب، فهم والله أعلم. وأما تهمة الألباني ما أظنه، وتأكد منه لأنه قال هذه الحديث قيد له رواة ضعفاء. نعم ضعفاء، لا لا لا كذابين، لأنهم من الضعفاء الذين لا ينجبر حديثهم. ليه البتة؟ هؤلاء إذا اجتمعوا مثلا كذبوا اجتمعوا على حديث أعرف أعرف باللي فيه شيء. أبحث عن مفهوم. أما الضعفاء الذين ضعفهم خفيف هذا لا يقال فيه. واضح؟ والله تعالى. جزاك الله خير. نعم. أيضا هني سؤال. الآن عرفنا شروط الحديث الصحيح، وبذلك نعرف شروط الحديث الضعيف. الضعيف قلنا له مراتب، والصحيح أيضا له مراتب. ماذا يفيدنا هذه المراتب؟ تفيدنا هذه المراتب في الجبر، الجبر بين الأحاديث. أيضا تفيدنا هذه المراتب في معرفة الشذوذ. إذا خالف الراوي راو آخر فإن معرفة مرتبة الراوي تفيدك في من تأخذ، هل تأخذ بقول هذا الإمام أو بهذا الإمام، هل تقدم هذا الراوي أو تقدم هذا الراوي. فعلم الجرح والتعديل يفيدك في معرفة من تقدمه، لأنه يعطيك مرتبته، والمرتبة هذه تفيدك في جعل تقدم هذا على هذا وهذا على هذا. واضح الكلام؟ هذا الذي أردت أن أقوله في هذه العجلة. كم الساعة الآن؟ الآن يبقى لنا أكتب الحضور، الحضور في ورقة فوج واحد، أنا فوج واحد أكتب الحضور في ورقة. الآن التخلف عن الحصة ربع ساعة، لا أسمح لأحد بالدخول بعد ربع ساعة. ليه درس عندي على باله هذا واضح؟ فأرجوكم أن لا تحرجوني، لا يدخل أحد. واضح؟ أنت غائب وأكمل على غيابك، عندك ربع ساعة تكفيك، الصلاة تكفيك، الوضوء تكفيك، وإن احتجت إلى الصلاة فخذ إذن من الأستاذ السابق 10 دقائق وأنا أخذ مني ربع ساعة أعطيك، لكن لا تتجاوز ربع ساعة. واضح؟ وسأترك لكم المذكرة عند عبد الحليم، هكذا تجدون الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله سأضع لها مقدمة فقط وتجدون نقرأ فيها إن شاء الله. هل من سؤال آخر؟ البحوث وضحنا لكم، ما تجينيش طالب أو طالبة ليحدث أو ليبلغ منكم الشاهد الغائب. المقصود من البحث هو التعرف على منهج المؤلف في كتابه. هذا المنهج لا يحتاج منك إلى أن تحتاج إلى مصادر ومراجع وإلى غير ذلك، يمكن منك وهذا الأحسن أن تتعرف على الكتاب بنفسك. واضح؟ نعم. هل من سؤال؟ موفقين إن شاء الله. نعم. نعم يمكن. يمكن. نعم يمكن. لكن هناك مقدمة لا تجدها.